وغريق الجنة بغيانهم وردت عون مناهيها وابتر الناس مكاربهم جنات مفرط مكانهم ما بين الدين ودنياهم وردت تاريخ بألوانهم بعقائد تارت ترعاهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى سائر أنبيائه المختارين المصطفين. أما بعد أيها الإخوة، فلا زال الحديث عن تاريخ النبوة لا عن تاريخ الأنبياء كما أشرنا من قبل. الغرض هو النبوة ومكانة النبوة، وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نعود إلى الوراء ونستعرض سير أو ما وقع من أحداث لبعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وإنما الغرض الآن هو بيان مقام ودرجة النبوة في الفكر الكتابي أو في العقائد الكتابية المحرفة. وقد تقدم في اللقاء الماضي ما يتعلق بنوح عليه السلام وبلوط عليهما السلام، وأشرنا إلى ما فيهما من محاولة واضحة وإفك وافتراء، ترمي هذه المحاولة إلى تحقير وتدليس وتنجيس الشعوب المعادية لبني إسرائيل في ذلك الوقت، بمعنى أن المحرفين الكهنة الذين حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى حرفوه بناء على نزعة عنصرية شعوبية. لكن العجب، وهذا ما نراه الآن في هذه الحلقة، أننا عندما ننتقل إلى التاريخ الإسرائيلي نفسه، يعني إلى موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ومن بعدهم، نجد أن النزعة لا تزال موجودة والهدف موجود، لكن لا بشكل آخر أو بشكل يستهدف الشعوب الأخرى، ولكن بشكل شيطاني يستهدف تحقير أو تنقيص درجة هؤلاء الأنبياء باعتبار أنهم كهنة أو شبه كهنة لغرض شيطاني آخر، وهو الهبوط إلى مستوى النفوس الشهوانية المحطة المادية المنحطة التي لا ترتقي أبدا إلى درجة الأنبياء. ومن هنا يكون التاريخ المتعلق بأنبياء بني إسرائيل هو حقيقة حطا وتهوينا من شأنهم ومن قدرهم في معظم الكتاب، فتصبح كل الأخطاء التي يرتكبها الكهنة أو الأحبار أو المشعوذون وكل النوازع البشرية الشريرة أو الخبيثة من تعظيم الدنيا أو حبها أو كراهية الخلق أو العداوة للبشر وما أشبه ذلك، كلها كأنها أو يريدون أن يجعلوها تستند إلى تاريخ الأنبياء نفسه، فليس هناك شيء من شيء مقدس. الكلام هذا الذي نقوله الآن ليس استرابا، طبعا قضية نظرة الكتبة لنا أو الأحبار الذين كتبوا العهد القديم أو التوراة وما بعده وعقيدتهم ونفسيتهم وما أشبه ذلك، في الحقيقة يعني خضعت لدراسات طويلة جدا من علماء النفس وعلماء الاجتماع من القديم والحديث، حتى أن فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي المشهور وغيره من اليهود، ولا يزال الآن لعومس وغيره من اليهود، هم بأنفسهم يعني يحارون أو يحاولون أن يفسروا هذا المنحى النفسي الذي يوجد في تلك النفسية اليهودية. يعني معنى آخر، القضية ليست سامية ولا سامية، نحن في منهجنا الإسلامي نرفض الشعوبية والعنصرية والقومية بأي شكل تحت أي اسم، ولكن القضية هي قضية أن هناك من لم يؤمن حقيقة بالأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل، وإنما تزندق. وذلك نجد حافظ ابن كثير رحمة الله عليه وغيره يقولون هذا من وضع زنادقة على الكتاب، تزندقوا أو نافقوا فأدخلوا في الكتب ما ليس منها. مع احتفاظنا الدائم، وذكر الإخوة الله يحفظهم الإخوة المتاهدين دائما ذكرهم بأن عقيدتنا وإيماننا بأن من قوم موسى هم يهدون بالحق وبه يعدلون، وأنهم أن الجيل المؤمن استمر، وأنهم في كل مرة يبعث عليهم النبي يجدد لهم الإيمان، فهناك منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن كل الأمم وحتى في هذه الأمة وحتى في هذه الملة الإسلامية هناك من هو على الجادة المستقيمة وهناك من ينحرف. ندري إذن الله يعني كيف تناول كاتب العهد القديم ما يتعلق بسيرة موسى وهارون عليهم السلام من هذه الزاوية فقط، يعني من حيث معنى النبوة. في الحقيقة أننا نجد أن الملحوظة التي حدثت لا تزال، أو التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية لا تزال قائمة، وهي أن الفرق بين النبي وبين الكاهن لا يكاد يذكر. فعندما يبدأون بهارون باعتبار هارون عليه السلام أكبر من موسى، يعني كما يقولون كما تثبت رواية العهد القديم، فالكلام عنه هو كلام عن أي كاهن، وأخذ الوراثة الكهنة أخذها بمرتبة الكهنة أخذها بإكبار السن، ثم بقيت وراثة في ذريته من بعده وهم اللاويون فهم كهان. ما نكاد نجد ذكر للنبوة، بل لم نجد ذكر لنبوته، يعني بخلاف ما نجده واضحا جليا في القرآن الكريم بأن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه موسى عليه السلام ورحمه بأن جعل معه أخاه هارون نبيا، فهما نبيان كريمان وتلقيان من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعني يثبتهما بأنه معهما يسمع ويرى ويسدد خطواتهما مرة بعد مرة، وهذا ما لا نكاد أن نرى له أثرا إلا في بعض الأحداث التي يريدها العهد القديم. لكن أصل نبوة هارون عليه السلام لا نقول فقط من نثبتها، بل ذكروا ما ينافيها منافاة مطلقة، وهو قولهم إن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخاطب موسى عليه السلام وذهب بقومه وكان الموعد 30 ليلة فاستبطأه قومه، فحدث إشكالية أنه استبطأ القوم، وحدث إشكالية أخرى وهي أن بني إسرائيل جمعوا من الحلي ومن الذهب ما ردموه وجعلوه في حفرة، فاستطاع السامري أو يعني نبدأ إلى كلام في الحقيقة قلنا ينسبون ذلك إلى بصراحة إلى هارون، أن هارون عليه السلام استجاب لبني إسرائيل وصنع لهم عجلا، يعني نص ما جاء في الخروج سفر الخروج، صنع هارون عجل الذهب وبنى له مذبحا، فهو الذي صنع هذا وبنى له مذبحا وجعل بني إسرائيل يعبدونه ورضي بأن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا إفك مبين. وهنا نجد يعني أننا لابد أن نشير إلى أمر أو قضية مهمة أو عدة قضايا في الحقيقة. القضية الأولى أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يمكن لطلاب العقيدة وطلاب البحوث التاريخية وحتى طلاب الأدب أن يقارنوا وينظروا ما بين السمو والإيمان والأسلوب في كل القضاء، ما بين القرآن الكريم وما بين هذه الكتب المحرفة. والأمر الآخر هو القضية الثانية، أننا نستطيع أننا نتأكد تماما من ماذا ينظر هؤلاء اليهود وكيف ينظر أهل الكتاب بالفعل إلى أنبيائهم، وإذا كان هذا الكلام عن أعظم الأنبياء فماذا سيكون الحديث في ماذا. يعني إذا كانت إذا كان العبادة الأصنام أو إقرارها أو بل صناعة الأصنام نفسها، إذا كان ذلك يفعله الأنبياء فماذا يمكن يفعل فيما بعد؟ ولماذا لازم يكون على من حرف يعني من اليهود فيما بعد في تاريخهم الطويل؟ يعني هناك إذا القضايا لابد أن تستوقفنا ونحن نتعرض لمثل هذا، وهي قضايا كثيرة لكن إن شاء الله فيما بعد على بعضها. لنذكر فقط هنا نقول بأن القضية عندما تأتي مسألة الأنبياء أو ما أشبههم وهي تأتي عن اليهود أنفسهم فانظر ماذا يقول المسلمون. هناك جانب آخر أعظم من هذه، وهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هم أنه هو الذي قال القرآن أو كتبه أو يعني وضعه وحشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يعني أي عدو يريد أن يعادله عدو من أعداء اليهود ويجد في كتبهم ما يحط من قدرهم وما يحط من قدر أنبيائهم وإلى آخره، فلماذا يكلف نفسه وهم يعادونه ويحاربونه ويؤذونه، لماذا يكلف نفسه أن يرفع درجتهم وأن يأتي بغير ما في كتبهم وأن يمجد من هم يحقرونه يعني قدواتهم ونماذجهم المفضلة لديهم، لماذا هو يرفعها ويقدرها إلا أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى وما عنده علم اللهم صل وسلم عليه أبدا، ولا كان يتلو من قبله من كتاب، ولا كان يخطه بيمينه، ولم يطلع على أشياء على يعني ما يبرع أولئك الأقوام، لأن هذه النسخ القديمة من العهد القديم وغيره هي التي كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ القديم. هو من أين له أن هذا لم يكن كذلك؟ يعني قصة تأتي في القرآن عجيبة جدا، من أعظم وأروع القصص القرآنية التي تأخذ من جامع الألباب والعقول في مضامينها وفي أسلوبها، وتأتي في التوراة بهذا الشكل. فإذا كان هذا الذي يعازيه اليهود ويؤذونه وحاولوا قتله يأتي مثل هذه المعاني العظيمة عن أنبيائهم، إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة التي من بعده ليست شعوبية ولا عنصرية ولا تنظر من زاوية سامية ولا سامية، وإنما تنظر إلى الحق من حيث هو حق، من حيث هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. فنجد يعني بإيجاز أن الله تبارك وتعالى اختار موسى عليه السلام واصطفاه واجتباه وأوحى إليه ووعده للميقات، وكان الميقات 30 ليلة نعم، ولكن الله تبارك وتعالى يقول أتممناها بعشرين، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم الميقات من عند الله تبارك وتعالى 40 ليلة، واختار معه صفوة من قومه. وعند ذلك عند غيابه دخل الشيطان إلى تلك القلوب النفوس المريضة التي لا تزال حديثة عهد بالوثنية وبالشرك، والتي تعبد الذهب وأشربت في قلوبها حب الذهب حب الطمع فيه، وهم فئة من بني إسرائيل، ولا نقول جميعا لا في القديم ولا في الحديث، إنما فئة منهم هذه نفسيتها. لكن طبعا في الأخير غلب ذلك على أكثره. المقصود أنه يعني هذه الفئة هي التي بين الله سبحانه وتعالى أنه ليس هارون عليه السلام إنما رجل سالك، رجل ضال، هو السامري. والآن اليهود منذ قديم إلى الآن لا يتنجس أحد منهم، يقول لا ينجس فمه بأن ينطق كلمة سامري، لا يدخل كلمة سامري حتى على لسانه حتى لا ينجس فمه بذلك كما يزعمون، ويعادون مسد العداء. فيعني ما المانع أن يكون يعني ما دام تحتقرون أتباع السامري بهذا إلى هذا الحد، أن يكون فعلا كما جاء في القرآن هو الذي أضل وهو الذي زاغ وأزاغ قومه عن الحق. أن هذا السامري عندما قبض من أثر الرسول الملكي وجاء عليه السلام ورماها على الذهب، فيعني الله سبحانه وتعالى بحكمته عز وجل كون من أو صار يعني وكأنما هو يعني له خوار، حتى ابن عباس رضي الله تعالى يقول والله ما تكلم العلم قط، كما ذكر الله تعالى لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لأن ما تكلم قط، ولكن كان لا يدخل من فمه ويخرج من جبره. المقصود فتنة. هارون عليه السلام يقف بكل قوة في هذا الموقف العصيب الرهيب، أمة نبينا الأنبياء الكرام، أمة انقذها الله من فرعون وقومه، أمة كانت على الشرك والعبودية ويخرجها الله إلى نور الإيمان إلى نور التوحيد، وتنتظر أن يأتي موسى عليه السلام بالألواح وبالخير وبالهدى وبنور من ربه، ومع ذلك تنتكس إلى أرذل وحط أنواع الشرك التي لا يفعلها إلا الشعوب الملعونة المنبوذة، مثل ما نعنهم من قبل كنعان والمؤاديين والعمونيين إلى آخره. إذا عبد هؤلاء الأصنام مثل ما عبد هؤلاء، إذن أي قيمة لهذه الأمة بعد ذلك؟ كيف يكون شعب الله مختار وهو يعبد ما يعبده أولئك؟ وأشد أن الذين يصنعون الأصنام والأنبياء كما يزعمون. المقصود أن هارون عليه السلام يقول يا قوم إنما فتنتم به، يعني هذه فتنة، وإن ربكم الرحمن تبارك وتعالى، ويبذل جهدا عظيما معهم كما بين الله تبارك وتعالى لأن يهتدوا، ولكنهم أصروا أن يظلوا عليه عاكفين وأن يظلوا يعبدوا حتى يرجع عليهم موسى. طبعا يرجع موسى عليه السلام يفاجأ أن الله تعالى أخبره بذلك، يفاجأ بهذا الحدث الرهيب، يلقي الألواح التي فيها ما كتب الله تبارك وتعالى له من الموعظة والحكمة والشريعة، ألقاها من الغضب وأخذ برأس أخيه يجر إليه. يعني كان هذا الموقف العجيب ومن أعجب قصة القرآن، يعني الأخ وعلى قولهم أنه الأكبر في الأصل يجر برأس الأكبر برأسه وبلحيته، ويقول كيف يحصل هذا؟ إنكار شديد لأن يقع الشرك، وإنكار شديد لأن يقره، ويصر هارون عليه السلام أنه لم يقر ذلك، وأنهم غلبوه، وأنهم يعني ضيقوا عليه الخناق، ولا يدري، لا احتار، يخشى أن يأخذ من آمن معهم من بني إسرائيل ويلحق موسى عليه السلام إلى الجبل يكون قد فرق بينهم وحاول وظل ينصح حتى جاء موسى عليه السلام. يعني هذا بموجز يعني الفرق كبير جدا ما بين هذه النظرة القرآنية الثانية العالية، هذه النظرة الإسلامية للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وبين ما يصف اليهود به أنبياءهم. فهل اكتفوا بهذا؟ لا، بل يقولون كما في سفر العدد ونقله صاحب قاموس الكتاب المقدس يقول: وكانت آخر أخطائه أنه لم يقدس الرب أمام بني إسرائيل لا هو ولا موسى. يعني لا تزال الأخطاء مستمرة، ولا يزال أنه لم يقدس الله تعالى الله عن ذلك كما يقول هو وإياه. فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن لا يدخلا في رقصه، يعني جعل من يدخل الأرض المقدسة هو يوشع الفتى أو ولا موسى عليه السلام، ولا موسى ولا هارون. في نظر الكاتب المحرك أن ذلك عقوبة من الله فلا يدخلا الأرض المباركة لأنهما عصيا الله تبارك وتعالى. ثم يعني أهم شيء أبرز ما عندهم في قصة هارون أنه أسس الكهانة، يعني كما يقولون أصبحت الكهانة اللاوية وهو أول رئيس كهنة في نظرهم، وبقي الكهان اللاويين أو الليفيين كما ينطقون الآن في العصر الحاضر ليفي أو لاوي، يعني في نسبه، فلا يكون كاهن من بني إسرائيل إلا من نسب هارون. هذا ما يتعلق أو إشارة إلى ما يتعلق بهارون عليه السلام. في الحقيقة هناك قضايا أعجل من هذا فيما بعد وأكثر أو ربما أكثر إلاما في بعض الجوانب، وهو أن أعظم أنبيائهم فيما بعد ذلك هما داود وسليمان عليهما السلام. قبل أن نتحدث عن داود عليه السلام نتحدث عن أمر خطير وعجيب في نفس الوقت. كيف يعني نسبوه؟ إلى من ينتسب داود عليه السلام؟ نسبوه إلى امرأة تسمى رحاب. رحاب كلمة عبرية قريبة من نفس المعنى العربي، يعني معنى رحاب أو رحاب. هذه امرأة يقولون في التوراة القديم إنها امرأة زانية، ويذكرون حيلها وما صنعت من أحابيل من أجل بني إسرائيل أو زوج حسين من بني إسرائيل. المقصود هذه المرأة الزانية يقولون إنها تزوجها أحد أصباط يهوذا فصارت ضمن سلسلة نسب الملك داود. الملك داود، لاحظوا لا يقول النبي، هو ملك عندهم. فمن سلسلة هذه المرأة الزانية من زرادتها من سلالتها من ذريتها جاء الملك داود. إلى هنا هذا الذي يقشعر منه البدن، لكن العجيب أيضا جدا جدا أن يقولوا ثم بالتالي أصبحت في سلسلة نسب الرب يسوع. يعني كما في إنجيل متى هم ينسبون المسيح عليه السلام أنه من ذرية داود، ومع ذلك فهو رب كما يقولون. ثم بعد ذلك تصبح هذه المرأة الزانية هي الأم أو الجدة لكل الأنبياء هؤلاء، يعني لداود، إذن فهي أيضا لجدة وأم لمن؟ لسليمان، ثم أيضا للمسيح عليه السلام. شماعة أن هؤلاء الأنبياء الكرام ينتسبون أو يتسلسلون من امرأة زانية والعياذ بالله. هذا كلام مرفوض، وكما قلنا في الحلقة الماضية يعني نحن يعني ننزه الأنبياء عن هذا، وكان يجب على شراح هذا الكتاب وعلى من يكتبون عنه في دائرة المعاجل الكتابية أو في القواميس المعاجل المتعلقة بالكتاب أن ينفوا نفيا قاطعا عن هذا الكلام، وأن يقولوا إنه محرف وأنه باطل وأنه مقحب وأنه مضاف. هذا ما نعتقد ونجزم به، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلا من سلالة وذرية طاهرة يعني أرحاما وأصلابا حتى يبعث الله تبارك وتعالى من يبعث منه. على أي حال لم يقف الأمر عند هذا، وإنما أيضا نجد أن في سفر النبي هوشع وهو عندهم السفر الثامن والعشرين من الثاني والعشرون من الكتاب من العهد القديم، هو أول الأنبياء الصغار كما يسمونهم، نجد أيضا أن الرب كما يزعمون يأمر هوشع أن يتزوج من فلانة الزانية. وعند ذلك نجد هناك نوع من التفسيرات. لأول مرة كأنهم استغربوا، يعني ماذا استغربوه؟ لأنه يعني كيف يأمر الرب بأن يتزوج نبي من زانية وهم يقولون إن ماذا؟ إن الشريعة التي جاءت في على موسى عليه السلام يعني في الأسفار الخمسة الأولى، الشريعة تحرم أن يتزوج الكهنة من الزواني. طبعا يعني المشكلة لازمنا إيش؟ أن يوسع كاهن، مع أنه يقول النبي ومع ذلك يعني باعتباره كاهن لا يجوز يتزوج من الزانية، ليس فقط لأنه نبي. فلاحظ أيضا الخلط بين مقام النبوة ومقام الكهانة، ولاحظ أنه باعتباره كاهن يحرم عليه، لكن باعتبار النبي لم يأبه به. الشاهد أنه أخذ يأولنا يعني فكيف يأمر الله النبي؟ قال أحد التأويلات أن هذه مجرد رؤية وحلم لم يقع. التأويل الثاني أن هذه يعني حقيقة وأنها درس للبشر وإلى آخره. الأمر أو التأويل الثالث أن يعني هذا النبي يعني ما كان يعلم أنها زانية، فأنه خبر عن من لم يقع، أو أن امرأته صارت كما يقول النص أن المرأة زنت بعد الزواج والعياذ بالله. على أي حال، على أي تأويل من تأويلاته فهي فاحشة وهي منكر، يجب أن نرفضه في تصورنا الإسلامي. إذن هذا ما يتعلق ب يعني تدليسهم لنسب الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم، وتستمر هذه السلسلة من الشناعات عندما نأتي إلى نبي الله داود عليه السلام، وكيف جاء منه النبي المختار الآخر المختار هو سليمان عليه السلام. أيضا قصة سريعة يفتريها هؤلاء المحرفون، يقولون إن قائدا كان في جيش داود عليه السلام الملك، يسمونه الملك داود وهو عنده مجرد ملك. الملك داود كان لديه قائد يدعى أورية الحسي من الجنس الحسي. أورية الحسي كانت له زوجة جميلة تسمى بتشبع. بتشبع يعني هي تحريف لبنت السبع، لبنت اليوم السابع، يعني بنت السابع يحدثنا بالعبرية بتشبع. المهم فهذه بتشبع كانت على قدر كبير من الجمال، يفترون خيالات وحكايات، يعني داود عليه السلام اطلع عليها على عورتها، اطلع من سطح البيت، اطلع فرأى جمالها إلى استرعات. المهم وجدها رأاه ويتغتسل فأعجب بجمالها، حاشاه من ذلك. فأرسل القائد أوريا الحسي أرسله يعني في كل معركة يقحمه في المقدمة حتى يقتل، بدل فعل قتل. فلما قتل تزوج هذه المرأة فأنجبت منه نبي الله سليمان عليه السلام. أيضا قصة يقشعر منها البدن وهي سميعة. ومع الأسف الشديد أن الشراح، نحن لا نتكلم فقط عن مجرد المحرف، لكن نتكلم عن الشراح كيف يرضون مثل هذا الكلام، ويقولون بالنص في كتاب قاموس الكتاب المقدس، يقولون وقد ارتكب داود خطيئته الشنيعة ضد أوري الحسي أثناء حربه مع العمون. ثم يقولون بعد ذلك ومع أن داود ارتكب في بعض الأحيان خطايا يندى لها الجبين خجلا، إلا أننا إذا نظرنا إليه يعني بمعنى آخر أن يعني هذه التعابير أو هذه النظرة الشنيعة عن في النهاية، إذا أردت أن تكون أو تشكل شخصية داود عليه السلام من التوراة من أسفاره ماذا نجده؟ أنه ملك، فلا يذكر نبوته إلا أنه ملك محارب ومقاتل وملك. طيب أرانا الآخر أنه فعل هذه الشرائع والأخطاء. والأمر الثالث بما يتعلق بالزبور، الزبور الذي أنزل عليه، يقولون إنه كان ملحنا، يعني كان ملحنا، كان يعني منجما، كان منشدا، فيعني أبدع وبقي كما يقولون أنه أنشأ مزامير تنشد في كل بقاع العالم المسيحي طوال قرون وقرون. فهو رجل يعني شاعر مبدع وملحن، أنشأ يعني هذه النغمات الروحانية التي يسمونها المزامير، ويتغنم ويترنم بها، ويذكرون في أول مزمور يذكرونه يعني هل هو منه أو من أحد أتباعه، وكيف نغمته أو كيف يعني يذكرك أحيانا بما في كتاب الأغاني عن كيفية النغمات لابن حرج الأصبهاني. الشاهد يعني هو في نظرهم يعني لا يعد أنه ملك، وأنه محارب مقاتل وأنه رجل يعني شهوان حشاه من ذلك تجعله شهوات يرتكب هذه الموبقات. وفي نهاية الأمر أن يعني أثر القراء أنه ما أثر عنه وهو هذا الزبور العظيم ولا يزال حتى الآن فيه معاني عظيمة جديدة سنأتي عليها إن شاء الله عند الحديث بالتفصيل عن تاريخ الأنبياء وتاريخ الكتب المقدسة. مع ذلك هو عندهم هو مجرد ألحان وأناشيد وأشعار روحانية، وهذه مأثرة به، يعني لا يذكرون أنها وحي من الله ولا يذكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزلها عليه. حقيقة عندما يقارن المرء بين هذا وبين ما جاء في القرآن إننا لا نستطيع أن نعبر، بل في ينبغي لنا حقيقة أن نستعير ما عبر به علماؤنا الأجلاء عن الخطيئة التي حدثت من داود عليه السلام وجاء في القرآن. ليس في حقيقة الأمر النظرة التاريخية، يعني ليست النظرة الإسلامية نظرة تاريخية أن رجل أخطأ أو لم يخطئ وماذا أخطأ. الأمر أعظم من ذلك، الأمر وقد شرحناه لله الحمد بالتفصيل في مقام التوبة بالكلام عن التوبة في شرح العقيدة الطحاوية. أن أقول الأمر يتعلق بأمر عظيم جدا، هو بي وبك وبكل مؤمن على وجه الأرض، ماذا نفعل إذا وقعنا في خطيئة، وهل يكون الحال الإنسان قبل الخطيئة أعظم أو حاله قبله، وكيف يمكن تدارك الإنسان حالة بشرية، حالة طبيعية بشرية يخطئ كل إنسان يقع فيها. يعني هذه المعاني الروحانية العظيمة تفقد رونقها، بل والعياذ بالله تصبح أسرع من أن تذكر إذا ارتبطت أو ذكرت على ما ذكرت العهد القديم. أما في كتاب الله الحكيم الذكر المبين بين الله سبحانه وتعالى، الخطيئة واضحة، الخطيئة لا علاقة لها بالزنا ولا بالفحشاء ولا القضية هي أن الله سبحانه وتعالى جعل داود عليه السلام خليفة وجعله، أنا أقول ملكا هو ملك لكن خليفة يعني أشرف، وجعله قاضيا يحكم بين الناس بالحق وأمره يحكم بين الناس بالحق. فكان خطأه أنه لما ابتلي وجاءه الملكان وتصور عليه المحراب خصمان، فظن أنهما رجلين من بني إسرائيل، يعني لا يدران أن يكون رجلين من بني إسرائيل، فيقول هذا يدعي الأول أن لأخيه 99 نعزة وأن له نعزة واحدة وأنه أخذ منه النعزة. أين جاء الخطأ؟ تعجل موسى تعجل داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعزتك إلى نعزة. يعني القضية كيف صاحب 99 يأخذ صاحب النعزة؟ هل هذا موافق للشرع؟ هل هذا؟ لا. لماذا؟ لأن الشرع لا ينظر إلى ذلك، بل كما قال الله تبارك وتعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ولم لا؟ ولم لا يكون رجل له 100 نعجة ويأتي أحد ويأخذ منها نعجة؟ إذن كان عليك يا داود وقد جعلت حكما وخليفة وقاضيا تحكم بشرع الله وبالعدل، ألا تعجل في الحكم وأن تستمع للطرف الآخر. فإذا أثبت الطرف الآخر المدعى عليه أن المئة له يكون هذا هو الظالم وهذا هو الصاغ، لا يتعدى الأمر شيئا من ذلك على الإطلاق. لكن لما علم أنه فعلا يعني استعجل في الحكم وأخطأ خر راكعا واستغفر ربه وأناب، وأصبح هذا درسا روحيا عظيما، درسا إيمانيا من دروس الفقه الإيماني التي تكلم عنها السلف الصالح. وقد قلنا ونوجز الآن الصحيح أن ما رجحه العلماء أن داود عليه السلام كان بعد هذه الخطيئة أفضل منه قبلها، لأنه اتعظ واعتبر واتبع أمر الله تبارك وتعالى. وكل واحد منا إذا وقع في خطأ أو وقع في خطيئة فاتعظ واعتبر وتاب فإن حاله يكون أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. ورددنا بذلك على بعض المزاعم الصوفية أن الله تبارك وتعالى قال يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود، وقلنا هذا باطل، إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب، بل إنه عز وجل يقول إلا الذين من آمن وعملوا قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني بين الله سبحانه وتعالى أنه يبدل السيئات حسنات بعد التوبة لي ولك ولكل إنسان إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكيف بنبي الأنبياء والحمد لله أن الأمر لا يتعدى أن يكون تعليما وتأديبا من الله تبارك وتعالى. وحدث مثل النبي صلى الله عليه وسلم في عبس وتولى، حدث مثل في موضوع الأسرى، حدث مثل صلى الله عليه وسلم ولا تقول للخائنين خطينا، تقع يعني هذا تقع، وهذه من باب التوجيه ومن باب رفع الدرجة ومن باب أن يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو وكل البشر إلى أنفسهم لما كانوا شيئا. وحتى الأنبياء الكرام حتى مع ما أعطاهم المكانة والمنزلة والاختيار والاختفاء، مع ذلك لولا أنه تبارك وتعالى يسددهم ويوجههم ويرشدهم ويذكرهم ويعظهم لما كانوا بما كانوا عليه ووصلوا إليه. فهذا المضمون وهذه العبرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لأن نأخذها. فنعود بنا ونقول إن التدنيس والتنجيس المتعمد لهارون بل حتى معه موسى عليهما السلام والتحقير بشأنهما ولمقام النبوة ومن بعدهم واعتبارها كهانة، ثم ما حصل أيضا مع داود عليه السلام، يعني إن هذا هو في نظرنا الإيماني الإسلامي وفي النظرة العلمية الصحيحة أيضا لا حقيقة له إلا الأهواء الشعوبية والدسائس النفسية الخبيثة التي كانت تحوك في نفوس من كتبوا وحرفوا العهد القديم. يعني نحن لسنا مع من يقول إن هذا الكتاب إذن كله باطل، كله محرف، ولا شيء له، ولا ينزل على موسى شيء، ولا ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم شيء، ولا على عيسى شيء. فهذا كلام باطل، نحن لا نقره ولا نؤمن به يعني بناء على هذا، لا نحن لا نقول به. ولكن في المقابل أيضا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الأنبياء بهذه المنزلة المهينة المنحطة والمشينة، وإنما نقول إنهم على درجة من الكمال والصمي والخلقي والعلمي، واختارهم الله تبارك وتعالى وأعطاهم هذه الفضائل، فلا لا صحة لا لمنهج المحرفين من أهل الكتاب ولا لمنهج العلمانيين والماديين من أتباع النقد التاريخي لكتب المقدسة، لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما الطريق الجادة والصراط المستقيم وسط بين ذلك، وقد هدى الله تبارك وتعالى أمة الإسلام إليه فجعله ولله الحمد على الصراط المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة قصة نبي الله تبارك وتعالى سليمان ونبوته من العهد القديم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. لا تتطرف متعهم ما بين الدين ودنياهم، فرث التاريخ بأنوارهم يا قائد سار الترعاهم، يا قائد سار الترعاهم، كلهم جمعهم جسر قهرا وطريق الجنة بغياهم، ورجى الداعون مناهيا واختار النار.